فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما صحة حديث فرح الله بتوبة عبده؟ فأجاب سماحته: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبدي إذا تاب إليه من رجل فقد راحلته عليها زاده ومتاعه حتى إذا أيس منها أتى أرض الشجرة فدفن في ظلها أيس من الحياة فما هي إلا وراحلته فوق رأسه، فأخذ بخطامه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة فرح. فالله يفرح بتوبتك وإنابتك أعظم من فرح من فقد راحلته ثم وجدها، لأن الله جل وعلا سبق رحمته غضبه: إن في الكتاب الذي يكتب عند فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. العطاء أحب المنع، والفضل أحب من الانتقام، العفو أحب من العقوبة، سبقت رحمته غضبه. ولهذا هو يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه ويحب ذلك، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فالحمد لله على كمال فضله وإحسانه، نعصيه ونخالف أمره، نرتكب نهيه، فإذا تبنا إليه وأنبنا فرح بتوبتنا وأحب توبتنا ومحى زلاتنا وأعاننا، فله الفضل والمنة، لا نحصي ثناء عليه هو كما ثنى نفسه. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.